السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحفادي وأحبائي الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جدنا. يا جدي، نريدك أن تكمل لنا السيرة. نعم، إننا سنكمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا إلي يا أحفادي الكرام، كان من عادات العرب في الجاهلية أن يدفعوا أولادهم إلى مرضعات فقراء، ثم بعد ذلك إذا فطموا الأولاد يعطون المرضعات جزءا من طعام أو مال أو نحو ذلك. وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تدفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مرضعة لكي ترضعه على وفق العادة التي كانوا عليها. وقدر الله في السنة التي يولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي مجموعة من النساء المرضعات إلى مكة، وكان من بينهم امرأة تسمى بحليمة السعدية. ندخل إلى مكة لعلنا نجد أطفالا نرضعهم. نعم، هيا بنا يا أختي. هل نظرت إلى حليمة السعدية؟ إنها فقيرة جدا، وحمارها الذي معها يسير في آخر القافلة ونحن سنسبقها. نعم، إنها هناك في آخر القافلة، هيا بنا. ودخلت المرضعات إلى مكة، وكل واحدة منهن أرادت أن تبحث عن طفل لترضعه. وقامت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم وهي تريد أن تعرض النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى المرضعات لترضعه، فقالت المرضعة: أين أبوه؟ فقالت لها: لقد مات أبوه. مات أبوه؟ لن آخذه. وعرضته آمنة على امرأة أخرى مرضعة، فقالت الثانية: وأنا أيضا لن أذهب به، ماذا ستعطوني؟ وقابلت حليمة رضي الله تعالى عنها مجموعة من النساء وقالت لهن: لماذا لا تقبلون هذا الطفل؟ فرددن عليها بقولهن: يا حليمة، إن أباه قد مات ولا نريد أن نأخذه. وبدأت تفكر حليمة رضي الله تعالى عنها وتقول لزوجها: ما رأيك أن نأخذ هذا الطفل اليتيم؟ وبالفعل اتفق على أن يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت حليمة رضي الله عنها معها طفل صغير هو ابنها، وكان من شدة الجوع كان يبكي. قال زوج حليمة لها: هيا بنا، خذي هذا الطفل لكي نعود إلى بيتنا. وانطلقت حليمة رضي الله عنها إلى أمه وقالت لها: أنا سأرضعه وسآتيك به عند الفطام. Mm-hmm. ففرحت آمنة لذلك فرحا شديدا وقالت حسنا خذيه وشكرا لك. ولما أخذت حليمة الطفل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا إلهي ما أجمل هذا الطفل، ما أجمله. ولكن ما موقف زوجها؟ إنه رأى حليمة فرحة مسرورة جدا بهذا الطفل فقال لها لماذا تفرحين هذا الفرح؟ فقالت أشعر بفرحة داخلية وسعادة منذ أن حملت هذا الطفل وأشعر أنه طفل مبارك، ففرح هو أيضا به. وحدث أمر عجيب مع حليمة. أمر عجيب؟ ما هو هذا الأمر؟ كانت رضي الله تعالى عنها من قلة الأكل والشرب قد جف اللبن في صدرها، فحينما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم شعرت بأن اللبن قد جرى، فأرضعت ولدها وأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث أمر عجيب لحمارها أيضا. وما الذي حدث لحمارها؟ كان الحمار يمشي في آخر القافلة، وفجأة بدأ الحمار يمشي في أول القافلة بكل قوة. حتى أصبحت النساء اللائي كن معها يقولن انظري ما الأمر؟ حليمة أراها مسرورة وحمارها أصبح في المقدمة. نعم أنا ألاحظ هذا، تعالي لنستوضح الأمر منها. هيا بنا. ما الأمر يا حليمة؟ نراك مسرورة وحالك أفضل من السابق. فقالت حليمة رضي الله عنها لهن نعم نعم أنا أشعر أن هذا الخير بسبب هذا الطفل الذي معي. هذا الطفل الذي رفضنا أن نأخذه؟ نعم إنه محمد ابن عبد الله. وعادت كل امرأة إلى بيتها لترضع الطفل الذي معها، وبدأت حليمة رضي الله تعالى عنها ترضع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مر سنتان وبدأت تحزن حزنا شديدا لأنها سترجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه. فدخل عليها زوجها وقال مالك يا حليمة؟ فقالت حليمة رضي الله عنها إنني في حزن شديد. فقال لها ولما؟ قالت لأنني لا أريد أن أفارق هذا الطفل، أشعر بالبركة في بيتنا وبالسرور والفرحة بسببه ولا أستطيع أن أفارقه. فقال زوجها أيضا وأنا أشعر بذلك أيضا، لكن ماذا سنصنع يا حليمة؟ اذهبي إلى أمه واستأذني منها أن يبقى معنا. وبالفعل رجعت حليمة رضي الله عنها إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لها ها هو ولدك قد فطم. وفرحت أمه به فرحا شديدا. ولكن حليمة قالت لأمه يا سيدتي أريدك في شيء. فقالت آمنة وما هذا الشيء يا حليمة؟ فقالت أريدك أن تجعلي محمدا معي إلى أن يكبر. فرفضت آمنة وقالت لا أريده معك، أنت أرضعتيه وأنا أريد ولدي ليعيش معي. فقالت حليمة: يا سيدتي فكري جيدا. فقالت آمنة: لا، لن أعطيه لك، أنا أريده أن يعيش معي. فقالت حليمة: هل تخافين على ولدك يا سيدتي؟ وهل تحبين له الخير؟ فقالت آمنة: نعم، أحب لولدي الخير وأخاف عليه من كل سوء. فقالت حليمة رضي الله عنها لها: إن هناك أوبئة في مكة، وربما أصيب ولدك بوباء من هذه الأوبئة، اجعلي الولد معي حتى ينتهي هذا الوباء. وهنا قالت آمنة لحليمة: إذن خذي الولد واجعليه معك إلى أن ينتهي هذا الوباء. ففرحت حليمة لذلك فرحا شديدا وشكرت آمنة وقالت لها: شكرا لك يا سيدتي. ورجعت حليمة ومعها محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ودخل عليها زوجها وقال لها: ما لي أراك سعيدة جدا يا حليمة. فبشرته حليمة أن آمنة قد وافقت أن يعيش محمد معهم إلى أن ينتهي الوباء من مكة. ففرح زوجها لذلك فرحا شديدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وهو طفل يلعب مع العيال الصغار، وظل كذلك إلى أن وصل إلى 4 سنوات و3 أشهر. وهنا حدث أمر عجيب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الأطفال. أمر عجيب؟ ما الأمر العجيب الذي حدث للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه السن؟ لقد نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه وشق صدره وأخرج قلبه وغسله ثم وضعه مرة أخرى. وكان ابن حليمة يلعب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ففزع وخاف وجرى إلى البيت وهو يقول: أمي أمي أمي، أدركي يا أمي أخي الكرشي. فقالت حليمة لولدها وهي في قلق عليه: ما الذي جرى له؟ لا نعرف يا أمي، أدركيه يا أمي، إنه هناك. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت حليمة، فلما رأته احتضنت وقالت له: أخبرني ما الذي حدث لك؟ فقال: رأيت شيئا نزل من السماء، شق صدري وأخرج قلبي وغسله ثم وضعه مرة أخرى وألقى شيئا منه وهو يقول: هذا حظ الشيطان منه. وهنا خافت حليمة خوفا شديدا. ولما خافت السيدة حليمة رضي الله عنها؟ لقد خافت أن يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم شيء وهو عندها، فآنذاك ربما تهيج قريش على قبيلتها، فقررت أن تذهب وتعطي النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. وعادت حليمة رضي الله تعالى عنها إلى مكة، وذهبت إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ها هو ولدك يا آمنة، وآن الأوان أن يعيش معك. وهنا تعجبت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لماذا جاءت به حليمة؟ فقالت لها: يا حليمة، لماذا جئت بولد الآن؟ هل حدث له شيء؟ فقالت حليمة: لا، لم يحدث له شيء، ولدك أمامك سليم، لا مرض فيه، وهو معافى. فألحت آمنة على حليمة: ما الذي جرى لولدي يا حليمة؟ فأخبرتها حليمة بما حدث، وقالت: إني خفت عليه فأتيت إليك به. فأخذت آمنة النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معها إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، فماتت أمه. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وعاش مع جده عبد المطلب. وما الذي حدث مع جده عبد المطلب يا جدي؟ كان يحبه حبا شديدا، عاش معه بعد موت أمه. نريد يا جدي أن نعرف المزيد. إن شاء الله تعالى نتعرف على المزيد في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.